البيوت انطرقت بابها خائفا حميناك، وانطرقت بابها جائعا اشبعناك، وانطرقت بابها معاديا يعسنا. انا البيرق والرايا، انا جيوش وسرايا امشيهم عرايا اذا اوقفوا اتنحنح. حرق الدنيا لحرقها من مفرقها لمفرقها، اذا بين برقها تلقاني فيها مسلح. لا تسرح يمي وتمرح، انا ببارود مملح، امي يوم جابتني كانت بالحايد تنضح. طلعني من بالك ما نفضي لمثالك، تعرف اذا تفضلك فيك اتمسى واتصفح. انا يسمون الهدة يدحمني العن جدة، ديري يندور الردة غير الردة ما نسبح. والنعم والنعم لا تسرح يمي وتمرح، انا بارود مملح، أمي يوم جابتني كانت بالحايد تنضح. أنا الميعوف طلابا، أنا الميخي بصوابا، يمك تعول ذيابا بس يمي تقعد تنبح. ليل أسود ما يتوصف، ما تشوفك شفي من الشفي، أني بس أضرب عالدفي أخلى السلم تردح. واسمع أسمع، لا تسرح يمي وتمرح، أنا بارود مملح، يوم جابتني كانت بالحايد تنضح. إذا خانتني ذراعي أشق الجو ضلاعي، انا اللي يدوس بقاعي يرجع الدم ويسبح. انا من الله متخبل، لا تجي يا من تضبل، بدك تعمل ممثل انا اللي اسست المسرح. لا تسرح يمي وتمرح، انا بارود مملح، امي يوم جابتني كانت بالحايد تنضح. انا البيرق والرايا، انا جيوش وسرايا امشيهم عرايا.